إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اجتمعت قريش والأحلاف واليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، حتى بلغ عدد الكافرين 10,000 ويزيدون، والمؤمنون وفي خضم هذه الأحداث وهذا العدد المهول برسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أمام الصحابة ويقول: الله أكبر، فتحت الروم، الله أكبر، فتحت فارس. إنها سنة رسول الله، إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ازدادت المحنة، كلما اتلهمت الأمور، زادت الثقة بالله وبنصر الله عند المؤمنين، وخارت وضعفت الهمم عند الزائغين والمنافقين. في سورة الأحزاب في الآية 21 يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية التي بعدها عجيبة، التي بعدها مباشرة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم، ما زادهم ما رأوا، لم يزدهم ما رأوا من العدد والعدة والعتاد والاجتماع وتكالب الأمم عليهم، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا وتسليما لله جل وعلا. ما العلاقة بين الآيتين؟ آية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وآية لما رأى المؤمنون الأحزاب، علاقات. ومنها أنه كلما زاد الإنسان تأسيا برسول الله عليه عليه الصلاة والسلام كلما زادت ثقته بالله جل وعلا وبنصر الله، خاصة إذا زادت المحن وتكالبت الأمور على الأمة. هؤلاء هم المتأسون برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليم بأمر الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس جيش الكافرين جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله، يكفينا الله، لا نريد من أحد معاونة ولا مساعدة. ألا تذكرنا هذه الآيات بحال إخواننا في الشام؟ نسأل الله أن ينصرهم. حسبنا الله. جيش النظام الفاسق الفاشل الكافر كلما انتصر على النساء والأطفال، لا على الرجال والشباب، كلما انتصر على النساء والأطفال والعزل قالوا لا إله إلا بشار، وجيشنا وأحرارنا كلما انتصروا قالوا الله أكبر والعزة لله. هل يستويان؟ والله لا يستوون، لا يستوون أبدا. هذه الخطبة أيها الأحبة هي مقدمة فقط، مقدمة عن بشائر النصر، والجمعة القادمة نكملها بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن الله جل وعلا قد وعد في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بالنصر التام القائم في صحيح البخاري. يقول خباب بن الأرت: قلت يا رسول الله ألا تدعو الله؟ أيام المحن، انظر إلى السنة الآن، المؤمن لا يكون إلا متفائلا، لا يكون متشائما، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يعرف في قاموسه، إذا فتحت قاموس المؤمن من أوله لآخره في كل الكلمات الموجودة في ذهنه وعقله لا تجد كلمة يأس. كلمة يأس هذه لا يعرفها المؤمن، كلمة قنوط لا يعرفها المؤمن أبدا، غير موجودة في القاموس أصلا، حتى لو شرحتها له لن يفهمها، لأنه يرفض أصلا أن يستوعب كلمة يأس. هو متفائل دائما. اللهم اجعلنا متفائلين، وحقق النصر على أيدينا يا رب العالمين. يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو الله يا رسول الله؟ ألا تدعو الله؟ قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه ثم قال: إن كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه ولحمه أو عصبه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيجعل فلقتين، لا يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر. يقول هذه الكلمة في قمة أيام الفتنة، أيام العذاب للصحابة، أيام الاجتماع على تسفيه صلى الله عليه وسلم في قمة الأيام التي كان يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وشاعر ومجنون، ويعذب خباب وتقتل أم عمار ويعذب بلال، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمن تأكيد، لام التأكيد ونون التوكيد، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه، وفي رواية: ولكنكم تستعجلون. هذا هو الخلل، ولكنكم تستعجلون، نصر الله قادم وآت، وما ترون من فتن ومن بلايا هي امتحان واختبار واصطفاء ورفعة لمن اختارهم الله شهداء ويتخذ منكم شهداء. لله الحكمة البالغة. يقول الله جل وعلا في سورة يونس في الآية الثالثة بعد المئة، يقول جل وعلا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حينما أسأل واحدا صغيرا فتى أو غلاما: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سيجيب كل واحد مؤمن منا: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن حق العباد على الله التي جعلها عليه جل وعلا أنه ينجي المؤمنين، وحقا علينا ننجي المؤمنين، وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال أهل التفسير: فحق على الله جل وعلا أن ينجي الرسل الذين آمنوا بالرسل، وكما نجى الرسل في سالف الزمان والذين آمنوا معهم، كذلك ينجي محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن النصر لا يكون للغافلين، ولا يكون للاهين، ولا يكون للمنحرفين، ولا يكون للزائغين، ولا يكون للمشككين، إنما يكون للمؤمنين الصادقين. النصر يكون للمؤمنين الصادقين، فماذا حقق الإيمان أتى النصر. في سورة محمد في الآية السابعة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، إن أداة شرط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. في سورة غافر في الآية 51 يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، انتبه، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل. في سورة النور في الآية 55 يقول الله جل وعلا: وعد الله إني سائلكم هل يخلف الميعاد؟ تعالى الله، وربي إن ربي لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كم صفة؟ صفتان تحققها يحققها صفة ثالثة في الآية نفسها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأتي تحقيق الصفة، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن المؤمن أيها الأحبة حينما تكثر الفتن بالأمة، وقد كثرت، أناس لا يريدون تحكيم شرع الله، فتنة، أناس يدعون إلى الفجور وإلى الانحلال، فتنة، نساء يخرجن في الأسبوع الماضي عرايا إلا مما لبس بالداخل فقط في الشوارع في دولة إسلامية احتجاجا على تحكيم الشريعة، فتنة، قتل لم يرى مثله في زماننا، قد رؤي في زمان مضى. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. وكما قال أردوغان إن الذي يحصل في سوريا الآن تطهير عرقي، حينما قلت قبل سنة إن القتال قتال عقيدة قتال شيعة وسنة، قالوا ما هذا التعصب، لماذا تقول ذلك، لماذا؟ والآن الكل يرى، الكل يرى، حتى الأطفال يحرقون أحياء ويشنقون، والأطفال الصغيرات تغتصب أمام أعين آبائهن وأمهاتهن، ولكن نصر الله قادم ويتخذ منكم شهداء. هذا ابتلاء يصفي صف المؤمن من الصف المنافق. المنافق إذا رأى هذه الأشياء قال أين الله، المؤمن إذا رأى هذه الأشياء قال صدق الله. فرق، فرق بين هذا وهذا، نسأل الله أن يثبتنا. صدق الله ورسوله، آمنت بالله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذه فتن، هذه الفتن تجعل المؤمن فقط، تجعل المؤمن فقط يفكر في أمرين اثنين، ولا يفكر في هذين الأمرين إلا مؤمن: دين الله وإخوانه. يفكر في دين الله وإخوانه المبتلين. فأما دين الله جل وعلا فهو محفوظ محفوظ، فلا تقلق عليه أيها المؤمن، لا تقلق على دين الله، لا تقلق على الإيمان، لا تقلق على التوحيد، خاصة في الشام، خاصة في الشام، لا تقلق، لا تقلق على دين الله، فإن النصر قادم. في سورة الحجر الآية التاسعة يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى. في سورة الصف في الآية الثامنة يقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. في سورة التوبة في الآية الثالثة والثلاثين يقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة المجادلة في الآية الحادية والعشرين يقول الله جل وعلا: كتب الله. إذا كتب الله شيئا هل يغير؟ هل يبدل؟ هل يحرف؟ أبدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز، إن الله قوي عزيز كتب الله. إذا ليست الإشكالية في أن دين الله محفوظ، الإشكالية هل يحفظ بنا نحن أم لا؟ هل يستعملنا نحن أو يستبدلنا؟ نسأل الله أن يستعملنا لحفظ دينه وأن يثبتنا، ونسأل الله أن لا يستبدلنا. قولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، دين الله جل وعلا منصور محفوظ، والشام محفوظة منصورة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله أن يثلج صدورنا برؤية نصرة إخواننا في الشام. في الخطبة القادمة بإذن الله جل وعلا، والجمعة القادمة إن أحيانا الله، نكمل هذه الخطبة في بشائر النصر للمؤمنين عامة، وخاصة في أرض الشام التي وعد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يجعل المؤمن ينظر إلى الأحداث بعين المؤمن البصير الذي يقول صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، ولا يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما ودعاء ونصرة وعملا لإخوانه في الشام. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم، ونسأل الله أن ينصر كل من أراد تحكيم شرع الله والعمل بشرع الله وإقامة دين الله، وأن يكبت المنافقين والمخذلين والمثبطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار ومن عاون، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وعصوا، اللهم فعليك بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، وانصر اللهم من نصرهم، وأيد اللهم من أيدهم، وكن معهم لا عليهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ولا تؤاخذهم بتقصيرنا، ربنا لا تؤاخذنا ولا تؤاخذهم بتقصيرنا، واجبر اللهم تقصيرنا يا رب العالمين، وأعنا على إعانتهم بما نستطيع يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وصلوا على نبيكم.